في الأوراق النقدية. وفي ذلك يقول أيضا ابن حجر رحمه الله: لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها. هذا كلام مهم جدا، وينفي من يقول استتانا بكلام الشافعية أن الفلوس لا ربا فيها. لماذا الفلوس لا ربا فيها عند الشافعية مثلا؟ وفعلا كذلك عند جمهور الشافعية لا ربا في الفلوس، فأبيع فلس بفلسين. لأن الثمنية فيها نادرة، أو لأن القوة الشرائية فيها نادرة، أي لم ترج الرواج الغالب. والشافعية قالوا غلبة الثمنية، يعني يكون النقد بالمصطلح المعاصر نقد رئيسي ولا يكون نقدا مساعدا، والفلوس كانت نقدا مساعدا. وابن حجر يبين إذا صارت النقود من الفلوس وصارت نقدا رئيسيا وغالبا يثبت لها أحكام الذهب والفضة. هل هذا الأمر صار للأوراق النقدية؟ صار أكثر، إذ لا نقد إلا في الأوراق النقدية. سيدي محكول الحلال يجب القياس والمصلحة وقياس الشبه؟ لا، الآن ننظر إلى إمكانية القياس فقط، نبحث القياس ما نبحث المصلحة. دليل القياس كيف يكمن؟ القياس يكمن من خلال انطباق العلة، هذا الوصف هل ينطبق على الفرع أو لا؟ فهناك عندنا إشكال، إشكال في أن الذهب معدن وهذه أوراق لا تشبهها من هذا الأمر، فكيف نقيس؟ نقول ذات المعدن ليس هو المقصود، المقصود النقدية القوة الشرائية. وعلى فرض أنه مقصود، وهذا فرض ليس بحقيقة، فهذا متحقق في إيش؟ متحقق في الرصيد. إذا قلنا صفة الجوهرية في الذهب والفضة إذا كانت مقصودة لذاتها فهي متحققة في الرصيد، ومع ذلك غير مقصودة هي. والإمام الغزالي أيضا له عبارة أخرى يقول: المقصود بالذهب والفضة القوة الشرائية أو النقدية، وما وراء ذلك هي والأحجار سواء. نفس الكلام هذا يعني ينطبق تماما على الأوراق النقدية، المقصود بها القوة الشرائية ولا ننظر إلى ذات المادة ذات الورق. هناك إشكال آخر يرد، وقد يرد بصيغة سؤال، ينبغي أن ندرك السؤال والجواب عنه أيضا. لماذا قال الفقهاء الذين عللوا بغلبة الثمانية قال علة قاصرة مثلا؟ تمام، لأنهم عندما فرغوا من التعليل وبينوا أن العلة هي غلبة الثمانية نظروا إلى الواقع وبحثوا عن فرع فلم يجدوا الفرع، لأن النقود المتداولة كانت ثلاثة: دراهم فضية، دنانير ذهبية، وفلوس نحاسية. الحكم في الدراهم والدنانير من حيث الربا كيف ثبت؟ بالنص وليس بالقياس، لا نحتاج إلى قياس أصلا. القياس نحتاج إليه الفرع، الفرع الموجود إذا ما هو في كل الدول وقتها؟ هو الفلوس. هذه الفلوس هي بمثابة الذهب والفضة؟ أبدا، ما الفوارق بين الذهب والفضة والفلوس؟ أهم فارق ما هو؟ أن الذهب والفضة نقد رئيسي أو غالب، وهذه النقود مساعدة. الفلوس ما كانوا يشتروا فيها إلا السلع الرخيصة، لأننا افترضنا أننا أردنا أن نشتري كمية من السلع وقيمة هذه السلع أقل من درهم، يعني إذا افترضنا 10 كيلوغرام من التمر بدرهم وأنا أريد نصف 5 كيلوغرام من التمر، فكيف أشتري؟ هل يمكن أن أكسر الدرهم؟ يمنع، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر سكة المسلمين. إذا كيف يكون ذلك؟ لجأوا إلى اصطلاح، الاصطلاح على عملة رخيصة، هي الفلوس فقط لشراء السلع الرخيصة. إذا لما فرغوا من التعليل ونظروا في الواقع فلم يجدوا فرعا ليقيسوا، وإذا لم نجد الفرع ماذا نقول؟ العلة قاصرة. متى تكون العلة متعدية؟ إذا وجد لها فرع، فقد تعدت هذه العلة من الأصل وانتقلت إلى الفرع. لماذا قال الفقهاء علة الربا في الذهب والفضة قاصرة؟ لأن ربا في الذهب والفضة قاصرة، أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعا. أيضا يرد أيضا سؤال آخر هنا مكتوب هذا الكلام يعني سجل في ذهنه موجود هنا تماما. إذا قلنا يمكن أن نقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة، هل يمكن؟ نعم يمكن. طيب إذا كانت العلة قاصرة أفلا يكون هذا تناقض؟ كيف نقول العلة قاصرة وكيف نقول نقيس؟ نقول هنا في الجواب القياس يكمل هنا يصح القياس، لأن المقصود بالعلة القاصرة أنها قاصرة في زمان الفقهاء لكنها اليوم متعدية. إذن هل علة الربا في الذهب والفضة قاصرة أو متعدية؟ اليوم متعدية بسبب وجود الفرع والذي هو مؤهل ونفس المواصفات وجد فيه الوصف المناسب فقيس على الأصل نظرا لأنها أثمان رائجة أو أثمان غائبة. وهل لهذا الكلام مستند؟ له مستند من كلام الفقهاء، ولا بد من ذكر هذه النصوص. لو اشترط الحرفية يفضل إذا حفظنا محل الشاهد، فإذا قلنا أفلا يعد هذا من التناقض إن قلنا الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة مع أن العلة قاصرة. الجواب عن ذلك نقول لو كان مراد الفقهاء منع القياس لقالوا علة الربا في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة. إذا قلنا علة الربا في الذهب والفضة لأنهما ذهب وفضة، هل نقيس غير الذهب والفضة؟ لا نقيس أبدا، ولكنهم عادلوا عن هذا الوصف إلى وصف آخر وهو جنس الأثمان أو غلبة الثمانية لإمكانية القياس إذا وجد هذا الوصف المناسب. أكرر مرة أخرى، الفقهاء قالوا العلة قاصرة ونحن نقول نقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة، حسب الظاهر هذا فيه شيء من التناقض. إذ كيف تكون العلة قاصرة؟ لأن العلة القاصرة تعني عدم القياس، وكيف نحن نقيس؟ نقع في تناقض لا يصح. نقول هنا لو كان في الجواب لو كان قصد الفقهاء فقهاء الشافعية والمالكية لو كان قصدهم منع القياس لعللوا وجعلوا العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، ولكنهم عدلوا عن هذا وعللوا بغلبة الثمانية. فإذا كانت هناك أثمان غالبة ورائجة ونقود رئيسية تقاس على الذهب والفضة، يدل على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء منهم الماوردي الشافعي رحمه الله، يقول فإن قيل العلة الواقفة غير متعدية، هذا كلامه في وسط الصحيفة، ما المقصود بالعلة الواقفة؟ القاصرة. الواقفة يعني هي التي تكون في النص ولا تتعدى إلى الفرع، فيجعل الحكم معلقا بالنص دون المعنى كأعداد الركعات، معلقا بالنص يعني الذهب والفضة واردين في النص دون المعنى. ما المقصود بالمعنى؟ العلة كأعداد الركعات، لما لم تكن متعديا المعنى لم يستنبط لها معنى لعدم الفائدة تماما، هذا شيء تعبدي. كذلك ينبغي أن يكون الأمر في الذهب والفضة. الجواب الواقفة مفيدة، يعني العلة القاصرة مفيدة، والذي يستفاد بها أمران، أحدهما العلم بأن حكمهما مقصور عليها، مقصور على الذهب والفضة، وأنها لا تتعدى إلى غيرها، وهذه فائدة. وهذا الكلام لو وقفنا عنده فقط نقول الأوراق النقدية لا تقص على الذهب والفضة، ولكن انظروا إلى الفائدة الثانية، والثاني أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه، يشاركه الأصل في المعنى، المعنى المقصود به العلة وهو الثمانية المعنى الثمانية، وصف الثمانية أو وصف غلبة الثمانية، هذا نص صريح في جواز القياس. لم يقول يشاركوا في المادة، يشاركوا في المعدن، إنما قال في المعنى، والمقصود القوة الشرائية. كلام أيضا للنووي رحمه الله في المجموع يذكر نفس هذا الكلام تماما، والنووي والماوردي كل منهما حجة في المذهب الشافعي. الشيرازي أيضا له كلام في كتابه الأصولي يذكر هذا الكلام تماما، هذا شيء متفق عليه، أن العلة القاصرة تمنع القياس وتجيز القياس، تمنع القياس ابتداء حيث لا وصف مناسب في الفرق، والقياس صحيح إذا وجد المعنى. هذا رد على قول المواد الجواب، ما في رد ابدا، هو الاستدلال، نحن نستدل جواز القياس على جواز القياس بكلام الماوردي. اين محل الشاهد من كلام الماوردي؟ الثاني انه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه اليه، يعني حفظ الكلام صعب، لكن خلاصته او اذا اردتم حفظ محل شاهد تقولون يدل على جواز القياس، يدل على جواز القياس ما ذكره الماوردي رحمه الله من فوائد العلة القاصرة، من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أنه ربما يحدث في المستقبل فرع يشارك الأصل في المعنى فيقاس عليه، هذا الكلام. وإذا نسبت أيضا النووي والشيرازي، هذا كلام مأخوذ من كتاب الأوراق النخلية، أنا ما وثقت فيه لأنه مأخوذ منه بشكل مفصل أكثر من هذا، وكتبت لكم هنا الخلاصة ما يتعلق به، يعني خلاصة الموضوع كافي، هذا الأمر يكفي. إذا أردنا للتوسعة كلام الشيرازي وكلام النووي وغيره أيضا من الفقهاء مذكور فيه في المعنى أيضا. نعم، ليس فقط من خلال الرصيد، الرصيد واحد من عناصر التغطية، هناك عناصر متعددة. الذي يحدث يعني تضخم النقدي كيف يحدث؟ كما نعامل الآن الذي يحدث حتى الدولة تمتلك مثلا رصيد معين أو قوة اقتصادية معينة تخولها الطباعة، طباعة الأوراق النقدية تخولها طباعة مثلا مليار ليرة، فإذا كانت تحتاج إلى مليارين وطبعت مليارين، ما الذي يحدث؟ تضخم نقدي، بدل أن تكون القوة الشرائية قوية نطبع أوراق كثيرة، والذي يحدث انخفاض القوة الشرائية. ما معيار هذا الأمر؟ معياره ارتفاع الأسعار، فارتفاع الأسعار وليس المقصود ارتفاع سلعة واحدة، بل ارتفاع الأسعار بشكل عام، وتضخم النقدي هو الارتفاع العام للأسعار، وهذا الذي نلحظه اليوم في هذه الأيام، نعاني فضلا عن التضخم الماضي من تضخم آخر. غلبة الثمانية ليس المقصود فيها الرصيد أبدا، غلبة الثمانية يعني أنها نقود رائجة وغالبة، وإذا افترضنا الآن جنلا، إذا افترضنا ألغي التعامل بالذهب والفضة حتى كرصيد، ما في ذهب وفضة كلية في الوجود أبدا، أو كان ولكن أصبح فقط للحلي وحتى عملة دولية ما عاد يستخدم ولا رصيد، هل يجري الربا في الأوراق النقدية؟ كيف ما يجري؟ يجري، لأن الفقهاء قالوا علة الربا غلبات الثمانية، ليس المقصود بذات المعدن ذهب الفضة، وإنما النقدية القوة الشرائية قدر، هذا الشيء مهم ينبغي أن تعرف دول تماما هذا المقصود به غلبة الثمانية. يقول الباجي المالكي رحمه الله: لا نسلم أنها أي العلة القاصرة لا تفيد، فإنها تفيد معرفة علة الأصل وأنها غير متعدية إلى فرع، متى؟ في زمنها، فيمنع من قياس غيره عليه حيث لا يوجد الفرع. إذا ما وجد الفرع نقول العلة قاصرة. ثم يقول: وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق به، وهذه فوائد صحيحة. إذا ما فائدة في التعليل بالعلة القاصرة؟ فائدة التعليل بها أنه ربما يحدث في المستقبل فرق. فإذا تركنا التعليل الربا في الذهب والفضة، قلنا علة الربا في الذهب والفضة كون مذاب وفضة، هل علنا؟ تركنا التعليل. وإذا تركنا التعليل يعني لا يمكن أن نقيس، هذا شيء تعبدي مثل عدد ركعات، ليش صلاة الصبع ركعتين والظهر أربعة؟ هذا شيء تعبدي. هل قال الفقهاء هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة؟ أبدا، إنما قالوا العلة غلبت الثمنية. لو كان القصد عدم القياس ماذا قالوا؟ لو سألنا هذا السؤال ربما يرد، لو قصد الفقهاء الذين عللوا بالثمنية عدم إمكانية القياس في المستقبل، فما هي العلة التي يذكرونها؟ ما هي؟ كونه ذهبا أو فضة، لكن عدلوا عن التعليل وانتقلوا إلى علة غلبة الثمنية حتى يقولوا للناس في المستقبل إذا وجدتم نقدا وكان ثمنا غالبا وراجع وشاع فإن الربا يجري فيه. وإياكم أن تظنوا أن العلة القاصرة تمنع القياس حيث لا فرع، ولكن إذا وجد الفرع المناسب فقيسوا تماما. وللأسف اليوم يعني بعضهم يتكلم بهذا عكس هذا الكلام، يقول علة الربا عند الشافعية قاصرة، وإذا كانت قاصرة فلا قياس. فالورق النقدي إذن ما هو؟ لا يقاس على الذهب والفضة، نقيسه على ماذا إذا؟ نقيسه على السلع. وأحدهم يصرح يقول هو كالمسجلات، لأن المسجلة سلعة والورق سلعة، ولذلك تبيع في أزياد هذا من الربا فلا يقول به، وهذا تناقض. ما دمت قلت هو مثل المسجلات، إذا أعطينا حكم المسجلات، بعتك مسجلة بمسجلتين هل يصح؟ يصح؟ كيف ما يصح؟ مسجلة معدودة. هذا في شبهة فيه، هم قالوا العلة قاصرة في زمنه، فلربما يفهم بعضهم هو اليوم موجود، قالوا طالما العلة قاصرة، العلة القاصرة تعني عدم القياس، وقد نصوا فعل عدم القياس، لكن يأخذون بنص الكلام أو لم يطلعوا. مثل يعني إذا قلنا ويل للمصلين يكفي هذا؟ الذين هم على الصلاة يتساهون، كمل ما نقرأ شيء ثاني. الفقهاء قالوا العلة قاصرة، لكن بعد ذلك قالوا إذا حدث فرع فقيسوا عليه. طيب يقولون لا ما بنبيع، يعني ورقة نقدية مثلا 100-150 ما بيصير، لكن لا يشترط التقابض. يقولون يمكن أن تشتري الدولار أو العملة السعودية العملة السورية، تدفع السوري اليوم وتعال بكرة خذ العملة الأخرى، هل يجوز ذلك؟ هم يقولون يجوز. ما السبب؟ يقولون لأن هذا ليس بنقد، ليس إنما هو سلعة. نقول طالما قلتم سلعة خليكم معنا تبيعوا ورقة 100-150، يقولون لا هنا ربا. هذا تناقض، يتضح حكم واحد. التناقض الآخر اللي وقعوا فيه، نقول إذا كانت الأوراق النقدية سلعة فهل تجب فيها زكاة؟ تجب فيها فقط في حالة واحدة، إذا كانت في التجارة. يعني أنا إذا عندي مصاري وحطهم في الصندوق وهدفي أن لا أستخدم أبدا هذه النقود هذا العام كاملا، هل أدفع الزكاة؟ ما بدفع الزكاة. وهم يقولون لا بدفع الزكاة، يعني كأنهم يجعلون الأحكام بشكل مزاجي. فالشريعة عندما نعلل نعطي الحكم ونسير وراء هذا الحكم، هو الذي يعني يجعلنا نسير وراءه، لا نحن نكيفه كما نريد. فنقول العلة قاصرة نعم، ولكنها قاصرة في زمن الفقهاء، والقياس صحيح لأن الفقهاء نصوا على جواز القياس. أيضا أبو الخطاب الحنبلي يقول في التمهيد، يقول وفائدة أخرى يعني العلة القاصرة هي أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة. كلام صريح، كلام صريح تماما على جواز القياس. مفهوم مذهب الشافعية والمالكية؟ إذا كان في شيء غير واضح اسألوا عنه، إذا كان في شبهة أيضا اسألوا عنه. يعني اليوم يوجد هناك مشايخ في الحلاب شوي، في هون كمان بالشام، من زمان كان في مصر وبعض دول الخليج، يعني بعضهم الآن يقول الأوراق النقدية كالفلوس، لأن الفلوس نقود اصطلاحية، والأوراق النقدية نقود اصطلاحية، أما الذهب والفضة نقود خلقية فلا نقيس عليها. ما الجواب؟ هل نقيس الفلوس، هل نقيس الورق النقدي على الفلوس أو على الذهب والفضة؟ لماذا لا نقيس على الفلوس؟ الفلوس أقرب. أيوة، هذا هو الجواب. ننظر إلى حقيقة الفلوس. الفلوس لم تكن أثمانا رائجة بشكل غالب وشائع، ولم تكن لها قوة شرائية كبيرة أبدا، فقط لشراء سلع رخيص. هل يرفضها الناس؟ كانوا إذا بدك تشتري جمل وتعطيه فلوس يرفض، لكن إذا أعطيت درهم أو دينار يجبر على ذلك. اليوم الذهب والفضة، هل يعني الورق النقدي هل نشتري فيه السلع الرخيصة فقط؟ شو اشتري الذهب، اشتري ما تريد من الذهب أو من السلع الغالية. إذا أصبحت نقود رئيسية ونقود غالبة، بل أمر آخر لا نقد لنا إلا فيها الورق النقدي. ومن ثم من يقول الأوراق النقدية لا عبرة بها، وأنها ليست، حتى منهم من يقول هي تافهة، هي أوراق تافهة. إذا كانت تافهة إذا هو يمارس البيع الباطل، لأن البيع يعرف مبادلة مال بمال، والأوراق النقدية إن لم تكن مالا إن كانت تافهة معناتها عم ناكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا دخل حرامي عليه في البيت، دخل النصف وأراد أن يسرق الأوراق النقدية، عنده خزينة من الأوراق النقدية، ما دامت أشياء تافهة يأخذ من النصف على شيء يرضى، لا يرضى في ذلك. إذن يصبح لها قوة شرائية. إذن هذا شيء مكابرة حقيقة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الفقهاء قالوا يسأل عن الاختصاص في ذلك. مسألة الأوراق النقدية مسألة اقتصادية، نعطيها حكم شرعي بعد دراسة الواقع. وكثيرا في الحالات يلجأ، وذكر النووي في المجموع، نلجأ إلى الأطباء في الكشف عن حقيقة طبية من أجل بيان الحكم الفقهي. مسألة تتعلق بالفلك، مسألة الفلك فيها. أما أن نقول ابتداء مباشرة من عند الأوراق النقدية تافهة ولا قيمة لها، وثم الواقع يخالف ذلك، ونحن عمليا نخالف هذا الأمر، وحجتنا فقط أن نسهل على الناس، نقول الدين يسر، والناس حتى ما نوقعهم في الربا والحراج، إذا قلنا تتعاملوا في الربا ينجروا بعدين للربا وللزنا والميسر، لا، أنا أقول لهم أنتم تتعاملون بالحلال. إذا اشتريتم العملة الورقية الذهبية من دولة أخرى، عملة دولة أخرى بعملة سورية، وما في تقابض، ما في ربا عندكم، لا ربا، حتى يكونوا دائما في حالة ورع. هل هذا كلام صحيح؟ أبدا. لو كنا نحن نعطي الأحكام نفصل على كيفنا، لكن الأحكام أحكام شرعية، ولسنا الذين نعطيها هذا هذه الحقيقة، ولا نسلبها في الوقت الذي نريد أيضا. المنازعة هذه قد تكون حكمة من الحكم، معلش، لكن الأمر الأساسي هو الربا. لأن الورق النقدي إذا كان بمثابة الذهب والفضة، الآن صار عندنا ثلاث عملات، يعني ذهب وفضة وورق نقدي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت الأصناف زعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد، يعني كما أنك إذا بعت الذهب بالفضة لا يشترط التماثل، لكن لابد من التقابض، كذلك إذا بعت الذهب بالورق النقدي لابد من التقابض. تشتري حلي، ما يصير تشتري الحلي بالتقسيط ولا بثمن مؤجل أبدا، لابد من التقابض يدا بيد، هذا يسمى ربا مسيلة. نعم، هذا يرد أيضا. هل العملات الدول كلها جنس واحد؟ طالما أنها من الورق فخليها كلها جنس واحد، هل يصح ذلك؟ أبدا. أجناس متعددة طبعا لجهة الإصدار. ما السبب؟ لأننا لا ننظر إلى ذات الورق، إنما ننظر إلى القوة الشرائية، والقوة الشرائية تنبع من رصيد. إذا قلنا هي جنس واحد، هل من المعقول أن أبيع الليرة السورية الواحدة الليرة اللبنانية؟ أبدا. الألف اللبناني 30 ليرة سورية. ولو كان النظر إلى ذات الورق لقلنا لابد من التماثل، والتماثل غير معقول، لا يقول به أحد، لأن الأوراق النقدية لا تنبع القوة من ذاتها، وإنما منها الرصيد وكل دولة رصيدها يختلف عن الرصيد الآخر من حيث إعطاء القوة. شراء الحلي، شراء الحلي بالورق النقدي يخضع لموضوع اختلاف الجنس مع وجود واحد من الأوصاف. وجد الوصف وهو غلبة الثمنية. أما الذهب فللنص على أنه يجري فيه الربا، وأما الورق النقدي فلأنه أصبح من الأثمان. إذا وجد هذا الوصف لابد من التقابض، فلا نشتري الحلي لا بالتقسيط ولا بثمن مؤجل، أو تشتريه يعني اشتريت مبلغ من الذهب بمئة ألف وفر عندك 90 ألف، بعد ساعة أجيبك 10 آلاف، تفرقت من المجلس، هذا ربا. لا بد في مبادلة الأموال الربوية إذا وجد أحد الأوصاف لا بد من الافتراق عن المجلس، ولا أحد يطلب الآخر شيء، لا بد من سداد الكل يدا بيد. سيدي يعني هذا يسأل الذهب كأي سلعة يعني ليس؟ لا أبدا، ما أقول لو قلنا كأي سلعة ألغينا هذا الوصف منه وأصبح مثله مثل شراء الورق النقدي تشتري فيه جاكيت. نعم. إذا اشتريت الآن، إذا اشتريت الآن جاكيت، هل يشترط أن تسلم الثمن النقدي كله كامل؟ لا يشترط، لأنه سلعة. واليوم بعضهم يقول هذا الكلام، يعني يقولون الذهب أصبح سلعة ومن ثم لا ربا فيه، هل هذا الكلام صحيح؟ بعض الأفاضل له كتاب بيع الحلي في الشريعة، رجل من العلماء الأفاضل، ولكنه اجتهد أيضا فأخطأ في هذه المسألة. الذهب لا يعد سلعة ولا ننفي عنه وصف الربا. لماذا لا ننفي عنه وصف الربا؟ ليس مقصود الزمن، ليس مقصود الزمن، لماذا الربا دائما يجري في الذهب والفضة؟ لماذا؟ النص هو يتوهم، يظن أن الثمنية، علة الثمنية هي السبب جريان الربا، ومن ثم إذا زالت علة الثمنية من الذهب والفضة زال الربا. الحقيقة الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة، وإنما يثبت فيه بالنص. والفرع، الفرع يثبت فيه الحكم بالعلة، فإذا زالت العلة يزول الحكم. ومن ذلك قال الفقهاء القاعدة المعروفة ما هي؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا هذا الأمر ينطبق على الأوراق النقدية وليس على الذهب والفضة. نفترض الآن العملة السورية، فرضا صدر قرار بإلغاء هذه العملة واستبدالها بعملة أخرى، فالعملة القديمة إذا ألغيت هل يجري فيها الربا؟ أبدا، لأن الحكم ثبت فيها عن طريق الوصف المناسب، وصف الثمنية، فأزيل عن الوصف المناسب، بقيت تافهة لا ربا فيها. إذا افترض الآن أجمعت كل الدول على أن الذهب والفضة لا يجري فيهما وصف الثمنية، فلا يتعامل في ذلك لا في عملة دولية ولا رصيد، هل يجري الربا فيهما؟ يجري. ومن يقول لأن الربا يجري فيهما طالما أنهما أثمان، هذا يخالف الإجماع ويخالف النص، لهذا مصدر الوهم، لم يجري الربا فيهما بالعلة وإنما بالنص. نعم. سيدي حوالي مبلغ من الدولار، أنا استطعت أن أشتري من المبلغ بالصلاة بالدولارات، إذا يعني لا بد من التقابض في المجلس. فالمجلس ما هو؟ نعم، هذا ربا. عندنا مذهبين، عندنا مذهب المالكية، المالكية يقول الربا يعني هاء وهاء، لا بد من التقابض في المجلس، يعني بمعنى أنه إذا قلت بعت عملة سورية بعملة سعودية، يعني في المجلس جالسين بس أنا ما سلمتك لهلا، وامتد المجلس 5 دقائق أو دقيقتين، عند مالكية لا صح، لابد من التسليم فورا بعد الكلام. أما المذاهب الثلاثة جمهور الفقهاء قالوا طالما هم في المجلس فيمكن أن يكون العقد قائم، لابد من التسليم في المجلس، فإذا افترقا بأبدانهما فعند ذلك وقع الربا. فإذا سلمتك أنا العملة أو العملة الأخرى ستأتي بعد نصف ساعة أو بعد يوم أو أكثر من ذلك، هذا ربا، لأننا افترقنا من المجلس من دون قبض، وهذا بالإجماع لن يخالف فيه أحد. سيدي عفوا، ما كان لن يغير حكم النص، لو كان حكم اللي في النص ثابت بالعرف يتغير، تتغير الأحكام بتغير الأزمان، هذا في الأمور المتعارف عليها. أما الأمور ثابتة بالنص لا يمكن تغييرها أبدا، لا عرف فاسد يكون إذا قابل النص. مع تأكد من نفس المقدار، مثلا احنا نجيب لك شخص 10,000 طابع، ادفع راسين على الميدان تدفع فيها مشهورة. بدك تتأكد يعني إذا كنت أنت واثق إنه عم يعدهم بشكل سليم متأكد من هذا الشيء، معلش إذا ما يواثق لا بدك كله يعني لابد من العد من قبلك للتأكد بيقين. إذا صرفت وناقص منها شيء بسيط افترقت ما من دون تقابض كامل، هذا من الربا. هو ضرب على ظهر من دون مبلغ، اذا عدوا خلاص مطمئن انه هذول مبلغ كامل ما في شيء، حتى شفنا في بعدين نقص طال مو مقصود هذا الامر ما في مشكله. نعم هذا من الربا، ربا الفضل ما بيجوز ابدا، اشتري منه شغله ب10 ليرات. نعم اذا واحد السدان ذهب نعم هذا يرد كبديل. أنا بدي أشتري من الصائغ ذهب بنقد المؤجل ربا، لكن قلت له أقرضني 100 غرام ذهب بتردوا بعدين 100 غرام، معلش هذا قرض، لكن إذا أخذ منك أكثر من قيمة 100 غرام، 100 غرام كذهب الجودة إذا سددت بالذهب هدر هي. ف أنا سددت ذهب ماشي، سددت 50 غرام ذهب كذي بيت 6 باكسات، روحت ما بدي الزلمة يسدد ذهب بده مصاري ممكن، لكن بشرط أن يتم الوفاء بسعر الذهب الحالي ليس الماضي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عندما سأله عبد الله بن عمر، قال إني أشتري الإبل بالبقيع فأبيعه بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيعه بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء، لأن لابد من تسديد كامل المبلغ لأنه الآن صرف، طالما أن الدين هو ذهب بدك تحول الذهب مثلا تسدد الذهب تسدد الورق النقدي، فأنك عم تبيع عم تصرف، فلا بد من التقابض يدا بيد كامل المبلغ نفس سعر اليوم، وهذا لا يفعله الصاغة، فيحسب لك سعر يوم العقد ومن ثم لا يكون، إذا بعضهم أراد أن يتورع ويساعد الآخرين هذا يمكن أن يفعله. بسعر يومي يوم الوفاء وليس يوم العقد، لأن ثابت في الذمة كمية من الذهب وينبغي أن تسلم هي، والتسليم يكون بعد سنة، فبدل أن أسلم بعد سنة هذا الذهب وأحوله إلى العملة الورقية فأحوله بنفس يوم الوفاء تماما، لأن الصرف يكمن هناك في يوم الوفاء. قيمتها 10,000 ريال بيسدد يوم الوفاء، طبعا المدين ما بيقبض إلا ذي المصلحة، شاف انه العمله الاخرى رخصت ما بياخذها، لكن ان اراد ان يحسب بسعر يوم العقد او اشترط، اقرضتك الان 100 ريال على ان يتم السداد بعد شهر حصرا بعمله سوريه، هذا لا يجوز تماما. في فرق بين البيع وبين القرض، البيع معاوضة، والمعاوضة يعني لابد فيها من انطباق الشروط من التقابض، ويجري في الربا في أثناء المعاوضة. القرض أساسا ليس معاوضة وإنما هو تبرع، توضيح ذلك أكثر، المعاوضة تقوم على الربح، ومن ثم مجال التجارة وارد فيه، مجال الاستغلال وارد فيه. أما التبرع فالقصد بذلك الإحسان والتيسير، ولذلك القرض يجري فيه الربا بقياس. فالآن ترك الذهب، أنا أقرضك 100,000 لترد إلي بعد سنة 100,000. إذا نظرنا إلى هذا الأمر كمعاوضة، هذا ربا. لماذا هو ربا؟ لأن التقابض لم يتم، عملة بعملة أخرى لابد من التقابض. والقرض كما القرض بشكل مؤجل، طالما هو قرض حسن فاستحسانا بالنص وتيسيرا من الشارع أجاز القرض الحسن، أي تسامح فيه في جانب الربا. طبعا ليس المقصود به الربا هو الزيادة، الزيادة لا يتسامح فيها، إنما المقصود فيه عدم التقابض. فمحتاج يريد أن يصرف النقود الآن ويسدد بعد سنة، هذا ربا النسيئة وارد هنا، لكن تسامح الشارع فيه. هذا الأمر لا يتم في المعاوضات. فإذا أقرضه حليا غير ما إذا باعه حلي، ومن ثم قد يخسر صالح. نفترض أنه أقرضه الحلي اليوم الغرام 600 ليرة ويتم الوفاء بعد سنة، وإذا بالغرام 500 ليرة، فإذا أراد يعطي المصاري على أساس 600 أو 500 يعطي أساس 500. ولذلك دائما صاحب القرض الحسن بئس الاقتصاد بالاحتمال، قطعا هو الآن خسر ماديا من حيث ترك النقود. السيولة عند الإنسان استفاد منها، إذا افترض أن 100,000 عندي خلال سنة مشغلهم في مصاري تجي من ورايا، أنا تركت هذا الحظ من أجل الثواب. ومن ثم لا يجري الربا في القرض الحسن فيما يتعلق بالربا النسيئة فقط الزمن دون التفاضل. في حال القرض إذا حول من الذهب إلى عملة في الزمن اليومي اشترط المقترح أخيرا سيدي؟ تحول 100 جرام ذهب بدون 100 جرام ذهب بعد سنة، فإذا بيصرف مثلا لعملة بسعر يومي، سعر يوم الوفاة، اشترط المقترح يعني لابد من رضا الطرفين. اساسا المدين لابد من اعطاء المدين ما يستحق في ذمه الدائن، ما يستحق يعني يعطى الدائن ما يستحق في ذمه المدين، وهذا امر لا يتم الا بالتراضي، بما انه معاوضه لابد فيه من التراضي. طيب مستريحين خمس دقائق حتى نجدد مره اخرى، ولا يشتبه هذا مع مذهب الحنابله والحنفيه. الحمد لله رب العالمين. اشترط في العقد يوم الوفاء مع اتفاق الطرفين. يصح عند الشافعية تقابض ولا ما في تقابض؟ أما الحنفية قالوا باعتبار الجنس واحد لابد من التراضي. لأنه ليس الموجود ليس مثمن ولا مفهوم. هذه الشافعية لا. خاصة. علة واقفة يعني على النص على المنصوص عليه. هي نفسه القاصر. ننتقل إلى مذهب الحنابلة والحنفية أو الحنفية والحنابلة في المشهور في علة الربا في الذهب والفضة، وعرفنا أن العلة هي الوزن. الوزن مع الجنس. وهذا الأمر كما قلنا في الذهب والفضة. الأوراق النقدية هل يمكن أن تقاس على الذهب والفضة في مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور؟ ننظر إلى التعامل فيها. التعامل في الأوراق النقدية يتم عن طريق عدد وليس عن طريق الوزن، لا توزن الأوراق النقدية. ومن ثم هل يمكن أن نقيس المعدود على الموزون؟ لا يمكن بسبب اختلاف يعني هذا التقدير، أداة التقدير. كما أننا لا نقيس المكيل على الموزون، فكذلك لا نقيس المعدود على الموزون. نقيس الموزون على الموزون، نقيس الحديد على الذهب، نقيس النحاس على الذهب. أما الأوراق النقدية فلا نقيسها على الذهب والفضة. ما النتيجة المترتبة؟ النتيجة المترتبة على ذلك إذا قلنا لا يصح القياس، إذا هل يجري الربا في الأوراق النقدية؟ لا يجري. حسب الظاهر لا يجري الربا، لأن الربا يجري في الموزونات والأوراق النقدية معدودات. لكن هذا الأمر إن قلنا به، ما الذي يترتب؟ الذي يترتب هو الوقوع في الحرج وفي الربا. والحنفية والحنابلة ما أخذوا بكل الأحكام عن طريق القياس، بل هناك رديف في القياس مساعد له يتعاور هو والقياس وهو الاستحسان. فإذا كان الأخذ بالقياس فيه مصلحة أخذ فيه، إذا كان الأخذ بالقياس يؤدي إلى الحرج وإلى المشقة يترك القياس ويلجأ إلى الاستحسان. والاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفخ للناس كما قالوا. أعطينا الكتاب لو سمحت. كيف راح تكتب عليه؟ معلش. هذا الأمر الذي قال به الحنفية لا ينطبق عن طريق القياس، لكن يندرج عن طريق الاستحسان. وهل لهذا أصل؟ هل لهذا أصل؟ له أصول عندهم. وما هو الحرج الذي يقع عند الأخذ بموضوع القياس؟ الحرج الذي يقع أولا ينفتح باب الربا، لأن عدم اعتبار الربا في الأوراق النقدية يجعل الناس يتعاملون بشيء حقيقته ربا ولم نقل بأنه ربا. أمر آخر، يتوقف العمل بشركة المضاربة. المضاربة باتفاق الفقهاء لا بد أن يكون رأس المال فيها من النقود أثمان، وإذا اعتبرنا وصف الثمانية في الأوراق النقدية يتوقف العمل شركة مضاربة. والأمر الآخر الذي يترتب هو الزكاة. فإذا قلنا لا تقاس الأوراق النقدية على الذهب، لا زكاة فيها. هذه الأمور لا تؤدي إلى الحرج، تؤدي إلى الحرج. إذا ما هي، إذا سألنا السؤال التالي، ما هي الأشياء التي تؤدي إلى الحرج إن تمسكنا بالقياس في مذهب الحنفية والحنابلة؟ القياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة، القياس لا يصح. إذا سألنا هل يصح القياس؟ لا يصح. لماذا لا يصح القياس؟ لماذا لا يصح القياس؟ ليس هذا، لأن الأوراق النقدية معدودة والذهب والفضة موجودة، إذا لا يصح القياس. وإذا أخذنا بهذا المبدأ بعدم القياس، ما الذي يترتب؟ الحرج. فنأخذ مبدأ آخر يشمل الأوراق النقدية وهو الاستحسان. إذا كل الدول اليوم تمنع التعامل بالذهب والفضة والحرج مترتب، إن قلنا لا نعتبر فيها القياس ومن ثم نعتبره عن طريق الاستحسان. فتح باب الربا، إن تمسكنا بالقياس فتح باب الربا، إن تمسكنا بالقياس فلا يصح القياس، وإن لم يصح القياس فلا تكون للأوراق النقدية حكم الذهب والفضة، فيؤدي التوقف بشركة المضاربة. وأيضا فتح باب الربا وعدم العمل بشركة المضاربة، لا يمكن أن يكون رأس المال من الذهب والفضة إذا علمت الدولة تمنع تعاقب من يتعامل بالذهب والفضة كنقود. وإغلاق باب الزكاة فيما يتعلق بجانب النقود، وفي ذلك حرج. إذا نترك القياس ونلجأ إلى الاستحسان، يشهد في هذه المسألة ما يتعلق بالحكم الذي ذكره أولا في موضوع الدراهم والدنانير غالبة الغش التي غشها كثير. هذه الدنانير لا تعطى حكم الدنانير الخالصة. الدنانير عندنا على نوعين، دنانير خالصة ودنانير مغشوشة. الخالصة تكون من الذهب وفيها شيء من النحاس قليل، وغالبة الغش يكون النحاس فيها أكثر من الذهب. وإن كان النحاس أكثر، هل تأخذ حكم الدنانير؟ لا تأخذ عند الحنفية. وإذا كانت لا تأخذ فيجوز بيع دينار، بشرط أن يكون الدينار الخالص ذهبه أكثر، لأن يجوز التفاضل وارد هنا. ولا يجري في غالب الفضل، لكن لابد من التقابل لوجود الجنس. لكن لما لاحظ الحنفية أن الدراهم المغشوشة راجت وشاع التعامل بها وأصبحت هي النقود الرئيسية كالدراهم العدالية والغطارفة، الغطارفة نسبة إلى غطريف خالد الرشيد بن عطاء الكندي، والعدالية ينسب إلى ملك أنه اسمه العدال. إذا غالبة الغش وشاعت، والحنفية خالفوا الأصل وقالوا لا يجوز بيع الدراهم بالدرهمين، مع أن هذه الدراهم ليست موزونة. الدراهم المغشوشة ليست موزونة، يتعامل الناس فيها بعدد بالعدد، وأجرينا فيها الربا على أنها معدودة. ما دليلنا على ذلك؟ الاستحسان. مع بكل مرة أخرى، لا نقيس على الدراهم بالدنانير إلا الشيء الموزون، ومن ثم الدراهم المغشوشة ليست موزونة، وإنما يتعامل الناس فيها بالعدد، وطالما الناس يتعاملوا فيها في العدد فلا يجري فيها ربا الفضل لأنها محدودة. لكن لما انتشرت المغشوشة وراجت وصارت نقود رئيسية، الحنفية قالوا يجري فيها الربا على الرغم من أنها معدودة. فنقول لا، ماذا تناقض؟ كيف تقولون العلة الوزن وتجرون الربا في المعدود؟ قالوا هنا ليس عن طريق القياس وإنما الاستحسان، لأننا وقعنا في الحرج فتحنا للناس باب الربا ومنعنا كثير من الأشياء التي فيها مصالح، فلجأنا إلى الاستحسان فأدرجناها ضمن ذلك. القياس أن يكون الشيء موزون، الاستحسان أن يكون الشيء غير الموزون يجري فيه الربا كالمعدود إن قام مقام الذهب والفضة. القياس أن يكون شيء موجود موجود، الاستحسان لا، يعني يجري في معدود. سيدي المراجع أصبحت اسمعنا أصبحت موجودة، إذا لا أبدا أبدا، بقيت معدودة وبقي الربا يجري فيها، يعني أصبح دينار بدينار مغشوش. قالوا مغشوش لا ينظر الناس فيه إلى الوزن لأن الذهب قليل فيه وأكثر نحاس، معدن النحاس قطعا بمعدودة ولا دينار بدينار. بس إذا قالوا يوم شغل فينا الزعف يا خالص أكثر أكثر مقابلة المعدن الآخر. الأمر الآخر نعم، يقال طالما مباشرة نخوض العلة الثمانية وخلاص، نعم، مش حتى نلجأ إلى الاستحسان مرة إلى القياس، الثمانية تلغي هذا الإشكال كله. الثمانية تدخل فيه؟ لا تدخل تماما. الفلوس، الفلوس العملة النحاسية المتخذة السلعة النفيسة باتفاق كل الفقهاء هي معدودة، لا يتعامل الناس فيها بالوزن. إذا كانت الفلوس معدودة فهل يجري فيها الربا؟ ربا الفضل لا يجري فيها عند الحنفية حسب القاعدة، لكن يجري فيها الربا. يجري فيها الربا متى؟ إذا باع فلسا بغير عينه لفلسين بغير أعيانهما، وهذا المعنى يعني إذا لم يحدد، إذا قال بعتك فلس بغير عينه يعني في الذمة، فلس في الذمة فلسين، متى فلس بفلسين هذا ربا يجري فيه. لكن إذا حدد بعتك هذا الفلس بعدين بالفلسين أصبح سلعة، هذا عند الشيخين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إذا عين الفلوس أبطل ثمنية، ومن ثم إذا كانت الفلوس في الذمة يجري فيها الربا باتفاق الحنفية. هنا نناقشهم نقول طالما أن الفلوس معدودة وطالما قلتم يجري فيها ربا الفضل، فكيف أجريتم فيها الربا وهي ليست موزونة؟ لا توجد فيها علة الربا، كيف أجروا ذلك؟ عن طريق الاستحسان. إذا عين الفلس بالفلسين عند محمد بن الحنفية يجري الربا فيه أيضا، أما عند الشيخين لا يجري عند التحكيم، أصبحت سلعة من السلع. وقول محمد هو الراجح عند المتأخرين، قالوا لأن الفلوس أثمان باصطلاح الكل، فلا يبطل هذا الاصطلاح بإرادة عاقدين، ليس لهم القدرة على إبطال الاصطلاح، واصطلاح الثمانية في الفلوس اصطلاح عام. لا لابد من الرواج. الإمام محمد أيضا قال الربا بالنسبة للمضاربة، عفوا شركة المضاربة يمكن أن تكون شركة المضاربة ورأس المال فيها من الفلوس؟ هذه مسألة خلافية. يعني السؤال الذي يرد، هل يمكن أن تكون الفلوس ورأس مال في شركة المضاربة؟ عند الحنفية لا. لماذا لا تكون الفلوس ورأس مال؟ لأن من شروط صحة شركة المضاربة أن يكون رأس المال من الأثمان، من النقود، نقود يعني ذهب وفضة، والفلوس أثمان اصطلاحية، فلربما تبطل وإذا عينها تتعين فلا تكون رأس مال في شركة المضاربة. هذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف فقط. وأما عند محمد رحمه الله فالفلوس تكون رأس مال في شركة المضاربة. لماذا تكون رأس مال وهي معدودة؟ طالما أنها لا تقاس على الذهب والفضة، فمن أين حصلت على وسط الثمانية؟ بالاستحسان. وهذا دليل نص عليه السرخسي رحمه الله، وكتاب السرخسي المفروض كتاب معتمد مسلم، يقول فيه أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس، أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس. إذا لو أخذنا بالقياس، هل تكون المضاربة بالفلوس؟ لا تصح. لكن تركنا هذا ولجأنا إلى الاستحسان. تقتل وتتعين بالتعيين، فلا تكون الفلوس رأس مال شركة المضاربة. إذا الأوراق النقدية اليوم هل تقاس على الذهب والفضة؟ نعم. عند الحنفية والحنابلة لا تقاس. لا تقاس. كيف عرفنا حكم الربا في الأوراق النقدية؟ الاستحسان. عن طريق الاستحسان. نعم. ومن النص الذي يساعدنا في ذلك؟ الكلام السرخسي. كلام السرخسي الذي ينقله عن محمد، هذا لابد من حفظه أيضا. يعني ليس بصهم وإنهم في المعنى. في شركة المضاربة يقول أستحسن محمد، أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدراهم والدنانير، لأنها ثمن مثل الدراهم والدنانير. إذن اليوم من يتمسك بمذهب الحنفية حسب الظاهر ويقول مذهب الحنفية في علة الربا في الذهب والفضة الوزن والفلو والأوراق النقدية معدودة، فلا نقيس المعدود على الموزون حسب الظاهر صحيح، ولكن نقول لو كان القياس فقط هو الدليل الوحيد من مصادر التشريع عند الحنفية لقلنا بذلك، لكن الحنفية كثيرا ما يتركون القياس ويلجؤون إلى الاستحسان. وهنا في مسألة الأوراق النقدية نترك القياس ونأخذ بالاستحسان، لأنه هو الأوفق للناس والأوفق لمقاصد التشريع. في سؤال؟ إذا لم تكن الفلوس أثمان رائجة صار اسمها نحاس، ما صار اسمها فلوس، هي معدن من النحاس. طالما أنها معدودة فحتى إذا اشتراها يشتري شيء معدود، والمعدود لا يجد فيه الربا. هذا عندما يبطل الرواج. لكن إذا كانت الفلوس رائجة الناس يتعاملون بها، وهكذا العرف موجود بشكل عام، ولكنها نقود مساعدة، نقود رخيصة، هل يمكن للعاقد أن يبطل ثمنيتها؟ يمكن. عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يمكن. كيف يبطل ثمنيتها؟ بالتعيين. حتى نستوعب هذا أكثر نطرح سؤال. إذا قال عند الحنفية بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار الذهبي، هل يتعين الدينار؟ لا يتعين. لا يتعين. فتعطيه دينار آخر يمكن؟ طالما يشبهه نفس القوة تعطيه. كذلك الورق النقدي، إذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذه المئة، عينت المئة وأخرجتها، هل تتعين المئة؟ لا تتعين، فيمكن أن تخرج غيرها، لأن الفلوس والورق النقدي المقصود به قوة شرائية. فعند الشيخين لم يعطوا الفلوس حكم الذهب والفضة، لأن ثمنية الفلوس ثمنية بسيطة، هي للسلع الرخيصة وقابلة للزوال عن طريق العاقدين. وأما عند محمد فالثمنية غير قابلة للزوال عن طريق العاقد. ومتأخرين حنفية ابن عابدين والزيلعي وكثير من الحنفية ابن الهمام قالوا الراجح قول محمد، وهو أن الفلوس غير قابلة لإلغاء الثمنية عن طريق العقد. إذا كانت الدولة كلها أو مجتمع من المجتمعات اصطلح على ثمنية الفلوس، فهل لشخص واحد أن يلغي الثمنية عن طريق التعيين؟ لا يمكن. ومن ثم الراجح عندهم جواز جعل رأس مال شركة المضاربة من الفلوس الرائجة. محمد وأبي يوسف الفلوس تتعين، تتعين بتعيين عند محمد لا تتعين. عند أبي حنيفة هذا الفلوس في الماضي، أما الأوراق النقدية هل تتعين؟ لا، حكم الذهب والفضة فلا تتعين بالتعيين. في سؤال آخر؟ بالاستحسان تماما. اختلفوا في موضوع الفلوس، الفلوس لماذا كان الاختلاف؟ كان الاختلاف لأنها نقود مساعدة، فعند محمد على الرغم من أنها مساعدة تقاس على الذهب والفضة. إذا عنده حفر استحسانا من باب أولى الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، طالما أن الفلوس رخيصة لا حكم الذهب والفضة فمن باب أولى. عند أبي حنيفة وعند محمد تخريجا على كلامهما، هل نأخذ بالأوراق النقدية فتكون بمثابة الذهب والفضة؟ في القياس لا، أما في الاستحسان قطعا. ولذلك متأخرون الحنفية قالوا ينبغي أن يكون قول الكل الآن على عدم جواز بيع الفلس بالفلسين، هذا نص تجدونه في كتب الحنفية وموجود في كتاب الأوراق النقدية عندما تكلم أعتقد جزء المختصر هذا. ولو تعينت فلا يمكن أن يكون، لأن الفلوس راجت فيما بعد في عهد المماليك في مصر، الذهب والفضة ما تعاملوا بهما، النقود الرئيسية ما هي؟ الفلوس. فلو أنهم أخذوا بمذهب أبي حنيفة سيجوز بيع الفلس الفلسين، لكن هذا الكلام يرد في تتغير الأحكام بتغير الأزمان. في زمن أبي حنيفة كانت الفلوس نقود مساعدة رخيصة، ثم فيما بعد أصبحت نقود رئيسية. حتى لو كان الإمام رحمه الله في ذلك الوقت لأفتى بعدم جواز بيع الفلس بالفلسين، وهذا يقوله كبار الحنفية، يقول زيد عن يقوله في كتاب تبيين الحقائق. إذا سقط الفلس نعود إلى مقداره مثلا، إذا سقط فيه يعني وفي مثال مثلا نفرض مثلا 100 دينار بكويتي مثلا بين لي وتوحس، إذا كنت شاري إلى صفقة مثلا 1000 دينار راح الدينار، فبين حالة هي شو نعم هذا عن طريق الكساد. إذا اشتريت نفترض بعملة بلد الآن وألغي التعامل بها، فعند أبي حنيفة فقط العقد فاسد لأن المبيع أصبح بدون ثمن. فإذا كان المبيع قائما يسترده، وإذا كان هالكا إن كان قيميا يرد قيمته، إن كان مثليا يرد مثله. يعني مثلا اشترى قمح يرد له قمح، اشترى شاة يرد قيمتها. أما جمهور الفقهاء فقالوا الواجب هنا القيمة ابتداء، طالما النقد ألغي التعامل به فالواجب قيمته. وهذا إن شاء الله نأخذه في السنة الثالثة، نسأل الله أن تكونوا جميعا السنة القادمة في السنة الثالثة ندرس بدون الموضوع تغير قيمة النقود في القضايا الفقهية المعاصرة أيضا. مثلا عن ذهب والفضة أو على نقد ثاني مثلا مثلا يقاس على الدولار قديش 8 دولار مثلا ممكن مثلا على الذهب ممكن. نعم في سؤال آخر. ما تبقى المواد الأربعة في التي يجري فيها الربا؟ نعم المواد الأربعة المذكورة التمر البر والشعير والتمر والبنج، هذه ندرسها في محاضرة واحدة بقينا ساعة واحدة أعتقد يوم الأربعاء يوم الأربعاء وخلصوا إن شاء الله بيكون. ما تبقى قسم العملي اقرأوا قراءة يوم الخميس مهم؟ يوم الخميس حصة واحدة، إذا الخميس ننتهي إن شاء الله ننتهي يوم الخميس. هذا قسم العملي اقرأوا قراءة خف عليكم لا يكفي ما خفتم ويكفي إن شاء الله. جزاك الله خيرا. كيف؟ لا لا اقرأوا قراءة الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم. المالي لا قول جاز له ان يشترط ما تعمل على الرضا. ان اشتراط عمله ما على المضارع. قال ولا يضارب الا ان ياذن له رب المال. مضارب لا يجوز ان يضارب الا ان ياذن له رب المال او يقول له اعمل برايك. هلا بيجي معنا بالاخير تفصيل.